بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 37 في كتاب الشريعة للإمام الآجوري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة، في باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد على القدرية. ذكر أثرا عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، حياته رحمه الله من 47 هجرية إلى 96 من الهجرة، وكما ذكرنا قبل ذلك أنه ينبغي العناية بالوفيات. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى توفي 96 من الهجرة. الأثر الأول صحيح عن إبراهيم في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. فدعاة الشر الذين يدعون إلى الشر لا يستجيب لهم إلا من قدر عليه أنه يصل الجحيم، وأما من قدر له الهداية فلا تضره دعوتهم ولا شرهم، وهذا مما يبعث الثقة والرجاء في الله تبارك وتعالى، وأن دين الله تبارك وتعالى باق ظاهر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره، وهو سبحانه وتعالى يأتي بالخير من حيث لا ندري ولا نشعر، يأتي بالنصر وقد بدت وظهرت علامات الضعف، فيأتي بالنصر سبحانه وتعالى من وراء ذلك، الذي بعده مثله، الذي بعده صحيح. قال إبراهيم: إن آفة كل دين القدر، إن آفة كل دين القدر. لماذا؟ لأن القدر هو محل اختبار الإنسان وامتحانه، هل يسلم لأمر الله تبارك وتعالى أو يكون حظه من ذلك الاعتراء. فمن أجل هذا كان آفة كل دين القدر. نعم، لكن واضح أنه القدر يعني الانحراف فيه. نعم. الذي بعده عن القاسم وسالم وغيرهما، القاسم هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر، توفي 108 من الهجرة، وسالم ابن عبد الله بن عمر توفي سنة 600 من الهجرة. عن عكرمة ابن عمار قال سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية، يلعنان القدرية أي على العموم كما هو معلوم، فإن لعن المعين لا يجوز إلا في بعض الحالات النادرة. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتبرجات العنوهن فإنهن ملعونات لا يعني أنك إذا قابلت متبرجة لا يعني ذلك أنك تلعنها في وجهها وبعينها، وإنما إذا مررت بها تقول لعنة الله على المتبرجات، فيكون اللعن بالعموم. الذي بعده عن جبير ابن نفير، وهذا إسناده فيه ضعف، قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة إلى آخره. الذي بعده صحيح، قيل لنافع إن هذا الرجل يتكلم في القدر، قال فأخذ كفا من حصى فضرب بها وجهه. طبعا هذا عند القدرة والتمكن، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وضوابط: علم ورفق وصبر وقدرة. علم قبله ورفق معه وصبر بعده وقدرة عليه، فهذه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنافع لما ضرب وجه هذا القدر بالكف من الحصاء هذا محمول على القدرة على ذلك، كأهل الحسبة مثلا المحتسبة الذين يعينهم الإمام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء لهم سلطة، هؤلاء لهم سلطة ولهم قدرة. الذي بعده أثر صحيح عن حرب ابن سريج قال سألت أبا جعفر محمد ابن علي وهو الباقر فقال أشامي أنت؟ والقدر كان منتشرا بالشام. قال له أبو جعفر، قال لحرب بن سريج أشامي أنت؟ فقالوا له إنه مولاك يعني على مذهبك وطريقتك. فقال مرحبا، وألقى له وسادة من أذم من جلد. قال قلت، يقول حرب، إن منهم من يقول لا قدر ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من قال ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم. فذكر طوائف الناس تجاه القدر، فمنهم من ينفيه مطلقا، ومنهم من ينفي أن الله تبارك وتعالى قدر الشر وإنما قدر فقط الخير، ومنهم من يثبت القدر في كل شيء. فقال بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس، مقالتهم المقالتان الأولتان، هذا مثنى الأولى، فيمكن هذا، وقد أثبتها الشيخ ربيع حفظه الله في نسخته بالتاء، وإن كان القياس أن يقال الأوليان أو الأوليان، وإن كان القياس أن يقال الأوليان كتثنية الأخرى نقول الأخريان. قال: فمن رأيتهم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. فالقدرية لا يصلى خلفهم. ثم سكت هنيهة فقال: من مات منهم فلا تصلوا عليهم. قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت: قد صليت خلفهم. قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. يعني إذا اضطر الإنسان أن يصلي وراءهم فيرجع ويعيد صلاته. الذي بعده عن مجاهد. مجاهد رحمه الله حياته من 21 إلى 104 من الهجرة. مجاهد ابن جبر المكي إمام التفسير الذي عرض المصحف على ابن عباس يوقفه عند كل آية يسأله عنها. قال في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. وأنت ترى أن هذه الآية استدل بها كثير من السلف وهي واضحة جدا. فيقال لدعاة الشر الذين يحسبون أنهم يصلون إلى غرابهم، يقال لهم: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. دعوتكم هذه لا تفتنون بها إلا من قدر عليه أنه من جهنم ومن أهل جهنم. قال: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. الذي بعده عن مجاهد سنده فيه ضعف: القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها. فبدعة القدر ترجع إلى المجوسية واليهودية والنصرانية. قال: فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الذي بعده عنه عن مجاهد إسناده ضعيف جدا. ثم ذكر بعد ذلك آثارا عن جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء. فذكر عن سيار أبي الحكم، وسيار أبو الحكم توفي سنة 122 من الهجرة. قال: بلغنا أن وفد نجران، وفد نجران نصارى، حتى نعرف يعني أن بدعة القدر، بدعة القدر مجوسية يهودية نصرانية. أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال بقدر. قالوا: الأرزاق بقدر والآجال بقدر، وأيضا الصفات، صفات الإنسان، السواد والبياض والطول والقصر والأمراض، ما يصيب الإنسان، قالوا: هذا كله بقدر. قالوا: وأما الأعمال فليست بقدر، وهذا الذي عليه يعني القدرية المتأخرون. القدرية الغلاة المتقدمون كانوا ينفون القدر في كل شيء، وأما القدرية المتأخرون فإنما يخرجون أعمال العباد عن قدر الله عز وجل. يخرجون أعمال العباد، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، فهذا يخرجونه عن قدر الله عز وجل. فيقال لمتأخر القدرية: بدعتكم هذه بدعة نصرانية. قالوا: أما الأعمال فليست بقدر. فأنزل الله فيهم هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فسياق الآية يبين أنهم سموا مجرمين وكانوا في ضلال وسعر ويسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر بإنكارهم للقدر. فختام الآية بذلك يدل على هذا لأنهم أنكروا القدر. الذي بعده عن سيار وأبي هاشم، أبو هاشم الرماني هذا أيضا توفي سنة 122 من الهجرة، أنهما كان يقولان التكذيب بالقدر شرك، فصار بدعة مجوسية يهودية نصرانية مشركية ترجع إلى أهل الشرك أيضا. ولذا كان من أنواع القدرية ومن أقسام القدرية القدرية المشركية الذين قالوا كما قال المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده عن الضحاك هذا إسناده ضعيف جدا. الذي بعده عن أبي حازم وهو سلم بن دينار وإسناده صحيح، قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. فالله عز وجل يلهم هذا وهذا، فكله بقدر، الفجور بقدر والتقوى بقدر. فألهمها فجورها وتقواها، قال فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. الذي بعده عن أرطاءة بن المنذر قال ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر. قال الشيخ ربيع حفظه الله وفي المصادر الأخرى أبو عون وليس ابن عون، في المصادر الأخرى أبو عون، قال فإن أرطاءة بن المنذر يروي عن أبي عون ابن أبي عبد الله الأنصار الشام الأعور ولا يروي عن ابن عون عبد الله بن عون الإمام المعروف. فصواب هذا ذكرت لأبي عون. عندك أبو عون؟ نعم. هذا ذكره الشيخ في المجلد الثاني صفحة 340. قال ذكرت لأبي عون من قول أهل التكذيب بالقدر، فقال أما تقرؤون كتاب الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء، يخلق الإيمان، يخلق الكفر، الطاعة، المعصية. وهذا الذي يهمنا لأن غالب القدرية كما ذكرنا يسلمون بصفات العبد، أعني بصفات العبد يعني السواد، البياض، الطول، القصر، الجمال، القبح، هم يسلمون بهذا، ولكنهم ينازعون في ماذا؟ في أعمال العباد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذا يبين ماذا أيها الإخوة؟ أن القدرية مشركون. يعني ختام الآية بهذا مع قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار يبين أن القدرية مشركون، فالتكذيب بالقدر شرك. الذي بعده صحيح عن أرطأ ابن المنذر قال قلت عن بقية بن الوليد قال سألت أرطأة ابن المنذر، أرطأ بن المنذر توفي سنة 163 من الهجرة، قال قلت أرأيت من كذب بالقدر؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن، هذا لم يؤمن بالقرآن. قال قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشبه هذا، هذا الذي ذكرناه من الايه؟ ها؟ الصفات والأمراض. يعني الذين يقولون بالقدر يقولون نحن نؤمن بالقدر لكن نفسره على هذا، الجذام والبرص أمراض يعني، والطويل والقصير وأشباه هذا. قال هذا لم يؤمن بالقرآن. لماذا؟ لأنه خص القدر، والقدر عام في كل شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأما هؤلاء خصوه. قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته؟ قال إذا استقر أنه كذلك. انظر إلى كلام السلف ودقتهم. قال إذا استقر أنه كذلك، يعني تبين أمره وأنه على هذه البدعة، لم يجز أو لم تجز شهادته، لأنه عدو ولا يجوز شهادة عدو. الذي بعده عن علي بن زيد وهو ضعيف أنه تلا هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فنادى بأعلى صوته رحمه الله، لأن هذه الآية أيها الإخوة من أوضح الآيات على ثبوت قدر الله عز وجل، وأنه سبحانه له الحجة في ذلك ولا حجة للعباد عليه سبحانه. آية واضحة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلما هدى قوما وأضل قوما علم أن هذا بقدر، ولو شاء سبحانه لهدى الناس أجمعين. قال فنادى بأعلى صوته: انقطع والله ها هنا كلام القدرية. فهذه آية قوية عليهم. انقطع والله ها هنا كلام القدرية. الذي بعده عن أبي محمد الغنوي قال: سألت حماد ابن سلمة وحمادة ابن زيد ويزيد ابن زريع وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله تعالى ما لا يشاء. فهذا الرجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله تعالى ما لا يشاء، فكلهم قال: كافر مشرك، حلال الدم، إلا معتمرا، يعني المعتمر بن سليمان، فإنه قال: الأحسن بالسلطان استتابته. الاستتابة والبيان أولا، فإذا تبين أنه على هذا القول فتضرب عنقه. الذي بعده عن الأصمعي هو صحيح قال: من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر. فالله عز وجل يرزق الحلال ويرزق الحرام، كله بقدر. يرزق الحرام ولكنه نهى عنه، كما هي قاعدة القدر والشرع. الذي بعده صحيح قول الإمام مالك ابن أنس. الإمام مالك حياته من 93 إلى 179 من الهجرة. قال: ما أضل من كذب بالقدر. ما أضله، يتعجب من ضلاله، لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله عز وجل علم وشاء وخلقهم هكذا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال: لكفى به حجة. فأنت ترى أن كل إمام يعني ينزع بآية ويراها كافية في الرد على القدرية، فما أكثر الآيات الكافية فالرد على هؤلاء. الذي بعده صحيح عن الليث بن سعد. والليث حياته من 94 إلى 175 من الهجرة. قال في المكذب بالقدر: ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. لا تجاب دعوته يعني إذا دعاك إلى طعام، إذا دعاك إلى وليمة أو طعام فهذا لا تجاب دعوته، لأنك مأمور باجتنابه ومنهي عن مخالطته. واستنبط الشيخ السعدي رحمه الله من قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، إلى أن قال سبحانه: أولئك يدعون إلى النار، لأن مخالطة هؤلاء ضرر على الإنسان في دينه. قال: فيؤخذ من الآية عدم مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا كان نهي عن مخالطة يعني هؤلاء بالزواج والنكاح مع أنه قد يكون فيه مصالح، فإذا النهي عن مخالطة المشرك والمبتدع من باب أولى، لأن مخالطة هؤلاء ضرر على دين المرء. الذي بعده أثر صحيح عن عمرو بن علي قال: سمعت معاذ بن معاذ، وذكر قصة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة. ماذا قال عمرو بن عبيد؟ قال: إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ، إن الله عز وجل حكم عليه وقدر عليه بأنه تبت يده أو تبت يداه، فهو هذا الأنوك، يقول الأنوك يعني الأحمق، فهؤلاء يذكرون بالسوء حتى يرغب عنهم الناس. فهو يقول: إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. يقول: خلاص أبو لهب ما عليه لوم وله الحج على الله. قال أبو حفص عمرو بن علي: فذكرته لوكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح حياته من 126 إلى 197 من الهجرة. فقال: من قال بهذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأنا أرى أن وكيعا يعني تلطف معه. ماذا مر علينا قبل ذلك في إيش فتوى هؤلاء الأربعة؟ قال: إلا معتمرا. الأربعة قالوا: كافر مشرك حلال الدم. إلا معتمرا قال: الأحسن بالسلطان استتابته. استتابته إذا كان إنسان جاهل. أما عمرو بن عبيد رأس المعتزلة والذي يدعو إلى بدعته ويراها دينا، فهذا كما قال هؤلاء الأربعة: كافر مشرك حلال الدم، لأن هذا مكذب بالقرآن. ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله بابا خاصا في عمر بن عبد العزيز، لأنه تميز رحمه الله بالرد على القدرية ومحاججتهم، وذلك أن القدر، القول بهذه البدعة، بدعة القدر، كان منتشرا في بلاد الشام. فقال: باب سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أهل القدر، باب مستقل. فالإنسان والعالم قد يكون متميزا في شيء عن غيره من العلماء، وذلك أن الأحوال والظروف تفرض عليه ذلك. إنسان يعيش مثلا بين في بلد كلهم جهمية ويناظرونه ويكلمونه، فيصبح أكثر علما من غيره بهم. نعم، فهذا يعني معروف، هذا معروف. الشيخ الألباني رحمه الله كان يعيش في بلاد الشام، وأهل الشام فيهم يعني جدال ومناظرة، فكثر عن الشيخ الألباني رحمه الله يعني المجادلة والمناظرة حتى صار متميزا في هذا، فكان يجادلهم ويناظرهم ويغلبهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد حياته من 61 من الهجرة إلى 101، 40 سنة رحمه الله، من 61 إلى 101. وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وأمه أم عاصم ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، أمه ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، وشيخه صالح بن كيسان، وغيره من علماء المدينة، وغيره من علماء المدينة. استدعاه عمه عبد الملك بن مروان، طبعا هو تعلم في المدينة وعبد الملك كان في الشام، فاستدعاه عمه عبد الملك بن مروان وزوجه بنته فاطمة، وزوجه بنته فاطمة، ثم بعد ذلك كان خليفة للمسلمين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الأثر الأول صحيح عن أبي سهيل بن مالك، وهو عم الإمام مالك، أبو سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية، فاستشارني في القدرية، الأمير يستشير العالم، فاستشارني في القدرية، قلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال: أما إن ذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. الشيخ ربيع رحمه حفظه الله له تعليق على هذا الأثر المجلد الثاني صفحة 348 و350، قال: عرض على هذا الخليفة الراشد أمر القدرية، أو عرض على هذا الخليفة الراشد أمر القدرية، وكان معه عم الإمام مالك وهو عالم، فاستشاره في هؤلاء القوم عن نفاة القدر، ثم ذكر يعني كلاما، وذكر أن هذا مذهب أحمد والشافعي ومالك في أن الذي يدعو إلى البدعة ينصح، فإن أبى وإلا فيقتل، الذي يدعى إلى البدعة ينصح فإن أبى وإلا فيقتل، قال: لأنه شر من قطاع الطرق المحاربين، أولئك يفسدون على الناس دنياهم، قطاع الطرق يفسدون الدنيا، قال: أما هؤلاء فيفسدون على الناس دينهم، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي ينشر فيها أهل الضلال ضلالهم بمختلف الوسائل، عن طريق الإنترنت، وعن طريق القنوات الفضائية، وعن طريق الإذاعات، وعن طريق الصحف والمجلات والمؤلفات، فشرهم عظيم وعظيم. وقال في صفحة 350، قال: والظاهر، قال: وبالنسبة للقول الأول، قال مالك: هذا رأيي، وهو أحد أئمة المذاهب، يرى قتل أهل البدع إذا استمروا في بدعهم، يستتابون، فإن لم يتوبوا فإنهم يقتلون. قال: والظاهر، الشيخ ربيع يقول: والظاهر أن هذا الحكم ليس في كل بدعة، والظاهر أن هذا الحكم ليس في كل بدعة، قال: يعني بعض البدع الخفيفة، ولا سيما إذا لم يدع إليها أهلها فلهم تعامل آخر، إما حبس وإما نفي وإما أن يسكتوا وتنتهي مشاكلهم. فعلى كل حال يعني الأحكام تتفاوت باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. الذي بعده يعني مثله، والذي بعده أيضا وفيه: فقال عمر: ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية الواحدة لكفت، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنة. آية عجيبة هذه في الاستدلال على القدرية. استدل بها عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي، وربما قبل ذلك إبراهيم. الذي بعده صحيح عن عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر ابن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر، غيلان الدمشقي، هذا توفي سنة 106 من الهجرة، أول من قال بالقدر بالبصرة، من؟ معبد الجهني، هذا بالبصرة. وأما في الشام فهذا غيلان الدمشقي، ومعه آخر يسمى صالح الثقفي. قال: فبعث إليه فحجبه أياما، حبسه ثم أدخله عليه، فقال غيلان: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا تقول شيئا. قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال أي عمر رحمه الله: إن الله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ثم قال له: اقرأ آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلمه. نعم، لأن في الغالب أهل البدع الذين مردوا عليها يكذبون، يكذبون ويفرون، ويتخذون الكذب تقية لينجو من العقوبة، فإذا فسح لهم المجال قاموا مرة أخرى. هؤلاء العتاه في البدع، بخلاف من ابتلي بها وكان جاهلا، فهذا إذا تاب يعني في الغالب تكون توبته صادقة. قال: فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. يعني شوف، لما أمسك عن الكلام في القدر عمر ولاه دار الضرب، دار الضرب اللي هي يعني ضرب النقود. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، هشام بن عبد الملك، حياته من 71 إلى 125 هجرية، تكلم في القدر. لما جاء هشام بن عبد الملك قام غيلان مرة أخرى وتكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. فقال: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه، فاستجاب الله عز وجل دعاء من؟ عمر بن عبد العزيز، حيث قال: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. الذي بعده آثر صحيح، فعلا يعني هذا يستحق أن تفرد سيرة عمر بن عبد العزيز في الرد على القدرية. دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلانا، فقال: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون علي. فقال يا غيلان اقرأ أول ياسين. حتى أتى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. معنى الآية أن الله تبارك وتعالى يعني حال بينهم وبين الإيمان. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، والغل يعني إذا ارتفع يرفع الأش يرفع الرأس، وإذا ارتفعت رأس الإنسان مش شايف من الذي يكلمه، تتلى عليه الآيات لا يراها ولا يسمعها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن الله عز وجل قضى عليهم بعدم الإيمان. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فثبت، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. الذي بعده صحيح أن رجاء ابن حيوه كتب إلى هشام بن عبد الملك بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح. صالح هذا صالح بن سويد مولى ثقيف، وكان يقول بالقدر مثل غيلان. فهشام لما صلبه كأنه يعني وقع في نفسه شيء، فكتب إليه رجاء ابن حيوه قال فوالله، يقول رجاء، لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. قتل 2 من هؤلاء المبتدع الرؤوس أفضل من 2000 من الروم والترك. يقول الشيخ ربيع في صفحة 366 المجلد الثاني إذا قلنا إن أهل البدع أضر على الإسلام من الكفار يعيبون علينا ذلك ويرجفون بها. صحيح هؤلاء يعني أهل التفرق والأحزاب إذا سمعوا أهل السنة يقولون أهل البدع أضر على الإسلام من الكفار يعيبون هذا. قال ولست أول من قالها، لقد قالها أئمة قبلي بناء على معرفة وخبرة وعلى دراسة للآثار الخبيثة في المجتمعات الإسلامية التي تنجم عن نشر البدع، وأعتقد أنهم ما قالوها إلا عن دراسة وتجربة وخبرة. قال فعندكم قول رجاء، هذا رجاء بن حلو، فإنه واضح في أن شر أهل البدع أخطر على الإسلام والمسلمين من أهل الكفر. وقال أبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل الحنبلي، وهذا ذكره ابن الجوزي في أول كتابه الموضوعات، قال الكذابون وأهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة، أضر على الإسلام من الملاحدة. وضرب مثالا قال إن العدو يحاصرون البيت من الخارج وهؤلاء يخربونه من الداخل، ثم بعد ذلك يفتحون للعدو فيدخل. صحيح، والتاريخ شاهد على هذا، التاريخ شاهد على هذا أنهم يخربون دولة الإسلام من الداخل ويمكنون للعدو، ويمكنون للعدو من أجل أن يذبح أهل السنة. قال فهم يفسدون العالم الإسلامي من الداخل، وبعد ذلك يجيء العدو من الخارج يكتسحهم بسهولة، وبعضهم يتآمرون مع الكفار الذين يحتلون بلاد المسلمين، يتآمرون معهم ويدخلونهم كما فعل الروافض في إدخال هولاكو وإسقاط الخلافة وذبح المسلمين في بغداد وغيرها وقتل الخليفة وذكر آخرين. قال: فأهل البدع خطيرون جدا، أخطر على الإسلام من العدو الخارجي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن شررهم وضررهم أشد من ضرر العدو الخارجي. فإن العدو الخارجي يعني يحتل الأرض ابتداء، ثم بعد ذلك القلوب. أما هؤلاء فيقصدون إلى القلوب ابتداء. وقال هذا الكلام ابن الجوزي نفسه وابن عقيل شيخه وعبد الغني المقدسي والشوكاني، قاله مرتين في تفسيره. وهذا رجاء ابن حيوة من خيار التابعين رحمه الله، لما قتل هشام غيلان هذا الخبيث وقتل صالحا الثقفي جميله في القدر أو تلميذه، ندم، أي ندم هشام، لأن هشاما كان يتعفف عن الدماء. ثم أنكر بعد ذلك على هؤلاء الذين يقولون النصارى إخواننا والروافض إخواننا، قال: هذه صورة من صور وحدة الأديان، وذكر كلاما حفظه الله. فإذا أيها الإخوة، يعني خطر أهل البدع على أهل الإسلام وعلى ديار الإسلام، يعني مما لا شك فيه أنه أخطر من خطر الكفار، لأن الكفار أمرهم واضح وهؤلاء يتظاهرون بالإسلام. الذي بعده صحيح. عن إبراهيم ابن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة ابن نسيب فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه، فقال له: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. هذا من أيضا؟ عبادة ابن نسي. الذي بعده أيضا صحيح. عن حكيم بن عميد قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: إن قوما ينكرون من القدر شيئا. فقال عمر: بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، لأننا ندعو إلى دين الله عز وجل. فتبدأ معهم بالدعوة حتى يتبين لك، حتى يتبين لك أمرهم، بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. فانظر. فقال قائل: هيهات هيهات يا أمير المؤمنين. يعني هذا القائل يقول إن الرفق هذا لا يفيد معهم. قال: هيهات هيهات يا أمير المؤمنين، لماذا الرفق لا يفيد معهم؟ قال: لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. فهذه من العلامات أنهم إذا اتخذوا البدعة دينا يدعون إليها الناس فلا رفق، لأن هذا شررهم وفسادهم انتشر ووصل إلى الناس، فكيف تترفق بهم؟ وإنما صاروا في هذه الحالة أعداء، فلا بد أن تقاومهم وتحذر الناس منهم. ففزع لها عمر. فإذا ما في منافاة أيها الإخوة، بينوا ارفقوا كذا، لكن إذا تبين أن البيان والرفق لا محل له فإذا ففزع لها عمر، فقال: أولئك أهل، طالما أنهم اتخذوه دينا يدعون إليه الناس، قال: أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلا، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار، يعني إلا بقدر. الذي بعده عن حكيم ابن عمير نحوه، والذي بعده صحيح. عن عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. وهذا قد مر علينا قبل ذلك، وذكرنا أن بعضهم يجعله حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من الأئمة يرون أن رفعه يعني لا يصح، وإنما هو من قول عمر ابن عبد العزيز. فالله تبارك وتعالى له حكمة في وجود هذا الشر والكفر والمعاصي في الكون، ولو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، فالله تبارك وتعالى فعل هذا عن علم ومشيئة. الذي بعده صحيح وهو مثله عن عمر بن عبد العزيز قال: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس قد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى، عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. الذي بعده كذلك قال: وإن في ذلك إيش عندكم لعلما من كتاب الله، ويمكن لعلما، علما بمعنى دليل، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله تعالى، جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. الذي بعده كذلك صحيح قال: أيها الناس، من عمل منكم خيرا فليحمد الله تعالى، ومن أساء فليستغفر الله. انظر كيف عملت خير، احمد الله عز وجل لأنه هو الذي ألهمك هذا الخير، وإذا عملت سيئة ما تقول قضاء قدر، وإنما تستغفر الله عز وجل كما في الحديث القدسي المعروف: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يلومن إلا نفسه يعني يستغفر الله عز وجل. قال: ومن عاد فليستغفر الله، ثم إن عاد فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله تعالى في رقابهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، طائره عمله، وكتبها عليهم. الذي بعده كذلك ثم نقف عند أخبرنا الفريابي قال: أخبرنا محمد ابن العلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بهذه المادة، وأن يجزي فضيلة الشيخ سعد عنا خير الجزاء، ويجعلها في ميزان حسناته. وندعوكم لزيارة موقع فضيلته www.ilshal.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.